بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 39 من شرح بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة الزمر من المثاني. أسماؤها الزمر وتنزيل والغرف. لماذا سميت الزمر؟ لذكرهم في آخر السورة، لكن هناك شيء آخر وهو المقارنات الكثيرة في السورة. والزمر تكون يوم القيامة، والنفوس تكون بحسب الأعمال. وجاء في السورة مقارنات: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفأنت تنقذ من في النار، أفمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا من قبل. هذه سورة ثانية. أفمن شرح الله صدره. فهناك مقارنات في السورة، ثم جاء التصريح بكلمة الزمر في آخرها. وتنزيل لأنها افتتحت بهذه الكلمة، وهي تشبه السورة التي تأتي بعدها وتبدأ بحاميم، لكن اختلفت عنها بعدم وجود الحروف المقطعة في أولها. والغرف قال: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. من فضائلها ما ثبت في قراءة من قراءتها كل ليلة، كما مضى في سورة الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الإسراء والزمر كل ليلة قبل أن ينام، بالإضافة إلى أنها من المثاني التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. ومن مناسبتها لسورة صاد، هي 39 في المصحف، ومن مناسبتها لسورة صاد تشابه خاتمة صاد مع مطلع الزمر في الثناء على القرآن: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمون نبأه بعد حين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ففي الخاتمة ثناء وفي المطلع ثناء، وأكدت كثيرا أن الثناء على القرآن موضوع مهم. لا ينبغي أن نقول أصلا نحن مسلمون لا تحدث الناس عن قيمة القرآن، الناس يعرفون. الله كرر هذا كثيرا وهو الحكيم سبحانه وتعالى. فالثناء على القرآن تمهيد للانتفاع به، لأنك كلما عرفت عن الشيء أكثر، عن الشيء الثمين أكثر، رغبت فيه أكثر. أما إذا كان ثمينا ولا تعرف عنه أو تغفل عن قيمته فإنك تزهد فيه ولا تنتفع. كما أن فيها آيات متعددة في العلاقة بين السورتين تتحدث عن الخلق، من ابتداء الخلق إلى حياتهم في الدنيا إلى الختام. وهذا جاء شيء منه في سورة صاد، وهو بدء الخلق، قصة آدم. لكن هنا قال: هو الذي خلقكم، قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هناك ذكر آدم، هنا قال: ثم جعل منها زوجها وأنزلكم من عام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. ثم قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ثم قال: ونفخ في الصور. ثم قال: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فكأنه مر برحلة الإنسان بعد آدم، خلق منها زوجها، إلى أن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. فأتاك بالرحلة كاملة بعد أن ذكر بدايتها في سورة الزمر. والحمد لله على فضله بإنزال القرآن. وهي مكية اتفاقا، وصح استثناء آيات منها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فقد ذكر ابن هشام في سيرته رواية ابن إسحاق بسند حسن عن عمر رضي الله عنه، رواية طويلة فيها هجرة عمر رضي الله عنه، وفيها فكنا نقول عمر هاجر ومعه بعض الصحابة، ثم حصلت مخادعة من بعض الكفار لبعض من هاجر مع عمر، فرجع إلى مكة يريد بر أمه ففتن عن دينه. قال فكنا نقول، يقول عمر عن حالهم بعد أن هاجروا قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يقول فكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة. قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء أصابهم. قال وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم، يعني هم في أنفسهم يظنون أن لا توبة، والمسلمون في المدينة يظنون أن لا توبة. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم، حتى لا أنسى قلت بسند حسن، هناك من ضعف هذه الروايات ووهم، وأثبت بعض من ضعفها تحسينها في مواطن أخرى، والسبب أنها جاءت من رواية ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر. ما الإشكال في السند؟ شيء واحد، هو أن ابن إسحاق قال عن، لكن صرح ابن إسحاق في بالتحديث، فلا يحمل على الإرسال وإنما هو بسند حسن. قال قل يا فأنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. قال عمر بن الخطاب فكتبتها بيدي في صحيفة، وانظر إلى الرغبة في الخير لمن ابتعد، وبعثت بها إلى هشام بن العاص، وبعثت بها إلى هشام بن العاصي. قال فقال هشام بن العاصي فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، مكان قريب من مكة، أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، يرفع بصره ينظر ما هذا الكلام، يعني هو أرسل إليه الآيات فقط، فهو ظل ينظر ولا يعرف ما هذه الرسالة. قال حتى قلت اللهم فهمنيها اللهم فهمنيها. قال فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. إذن هذه الآيات مدنية، ويبدو أنها في بدايات سكن المدينة، والله أعلم. نعم سيأتي الآن. تاريخها تعد 58 على المشهور، وفي أسباب نزولها ما يشعر بتأخر في النزول. أسبابها سببان، سبب مر معنا في سورة يوسف، من يستطيع أن يتذكره؟ عندما طلب الصحابة كما ذكر سعد رضي الله عنه بعد أن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عليهم زمنا، قالوا لو قصصت علينا أو لو حدثتنا، فنزل نحن نقص عليك أحسن القصص. بعد مدة قالوا لو حدثتنا، هذاك مكفول هناك لأنه هو يشوش عليه، الله يجزيك الخير، تأكد أنه مغلق. فنزلت الله نزل أحسن الحديث، يتأكد من لفظ الحديث، له روايات متعددة. وأما السبب الثاني الذي ذكر للسورة فهو ما عند البخاري واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه في أي سورة؟ في سورة الفرقان. قال ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا لا يبدو أنه متعارض مع ما مر من مدنيتها، لأنه ليس فيه أنهم كانوا في مكة، هذا واحد. فالآية قد تنزل لعدة أسباب، أناس لا يعرفون ما مصيرهم وما سألوا وهم مفتونون في مكة، وأناس جاءوا وسألوا، فلا مانع أن يتعدد السبب وتنزل الآية. وبعضهم قال لعل ذكر قل يا عبادي خطأ من بعض الرواة، لأن آية الفرقان يعني تكون آية الفرقان هي التي نزلت والآية تشبهها في المعنى فذكرها معها. والأصل الجمع ما أمكن دون تخطئة، خاصة الحديث الصحيح. نعم اسمها مكية طبعا. طبعا الآن نحن بين عدة أمور، عرفت، بين عدة أمور، لكن إدراج صحيح، هذه ملاحظة دقيقة جيدة جدا. وكما قلت لكم الذي أعرفه أن ابن إسحاق صرح بالتحديث، ولذلك بعض من ضعف بابن إسحاق في بعض الطرق قواها في بعض الطرق، ولعلي أراجع أكثر أتأكد من النص. وأما مطلعها فافتتحت بجملة خبرية، فهي من النوع الرابع من أنواع المطالع المذكورة في الإتقان، وعد منها 23 سورة، لأنها بدأت تنزيل الكتاب، بدأت بخبر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وإذا نظرنا إلى مقاطعها فإنها تقسم إلى مقدمة وقسمين. أول القسمين توحيد واتباع، في قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا القسم الأول. فالقسم الأول توحيد واتباع للكتاب. والقسم الثاني يبدأ من قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب، في الآية 41 إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، هي تشبه الآية الأولى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، وهنا قال إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. هذان قسمان، أولهما توحيد واتباع، والثاني توكيد وترسيخ للأول. وقبل ذلك مقدمة، ففي المقدمة مطلع خبري فيه إثبات أن منزل الكتاب هو الله العزيز الحكيم. وأما القسم الأول ففيه المطلع الخبري وتوكيد ضرورة توحيد الله واتباع القرآن، مع مقارنات بين المؤمنين والكافرين في 3 مقاطع. في المقطع الأول الذي يبدأ من إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فيه تذكير بأن من لوازم إنزال الكتاب توحيد الله وذكر دلائل التوحيد وإبطال الشرك. ذكر خلق السماوات والأرض بالحق وتكوير الليل على النهار وغير ذلك، وحث على الشكر وحذر من الكفر. قال إن تشكروا، قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكر ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ثم ذكر عدة مقارنات بين الفريقين، بطريقة فريدة. كم مقارنة عندنا؟ أنا كنت أحصيت 3 لكن يبدو أنها أكثر، لكن نقول فريدة. لماذا؟ عندما أقول قارن بين القلم، هل اكتمل كلامي أم لم يكتمل؟ لماذا؟ المقارنة بين 2 أو أكثر. ولذلك أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذه مقارنة بين 2. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لكن هنا المقارنات في السورة من طرف واحد دائما. من يستخرج واحد من المقارنات؟ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، ما ذكر المقابل. ها، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويراجع تفسيرها، لأني يعني في نفسي شيء، هل هي مقارنة أم أنها ذكر لطرف واحد دون أن تكون مقارنة أصلا؟ لكن في الآيات الأخرى أوضح، مثل ما ذكر، مثل أفمن يلقى، أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أفمن شرح الله صدره للإسلام. طيب، هذا الذكر لطرف واحد له فائدة، من يعرفها؟ عندما يقول أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، لم يذكر الطرف المقابل، له فوائد، من يستخرج فائدة؟ نعم يا أخي. خليك تفكر في الطرف الثاني. طيب، احتمال آخر، في مقام الحمد، مثل إيش؟ في مقام المدح، يعني تقصد المدح. أي هذا ملحف جيد. من عنده شيء آخر سأعيد ما ذكره الشيخ عبد الكريم؟ من يعطينا شيء آخر؟ هم قالوا أشياء، وهذا يقولون من حذف الخبر، ما اكتملت الجملة. من أسباب هذا الحذف أن المقارنة عندما يذكر فيها طرفان تتأمل في هذا وتتأمل في هذا، والصورة المذكورة هنا صورة قوية جدا في المدح أو في الذم، في الذم كما ذكر، وبالتالي هي تغني عن مقابل. أفمن يتقي بوجهه، ليست عنده يداه مقيدة كما ذكروا، لا يستطيع أن يتقي بيده، فيتقي بوجهه. أرأيتم رجلا يصفع، يصفع، لا أقول تمسه النار، يصفع فيمد وجهه، هل يصنع هذا أحد؟ إلا إذا كان فاقدا ليديه وقد وضع رأسه بحيث يضرب وكأنه يعرض وجهه للضرب، نسأل الله السلامة. يقول أفمن يتقي بوجهه، الإنسان أعز ما عنده وجهه، وهذا كلما جاءته مصيبة، يعني حتى لو لم تكن لك يدان تتقي بكتفك، تبتعد بظهرك، تولع، هذا لا، عاجز يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. صورة بئيسة جدا، فهل يحتاج معها إلى ذكر مقابل؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صورة عالية جدا، لا يذكر معها شيء. لا يقول قائل طيب هذا الذي شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، هل هو غني أم هناك شخص آخر عنده أموال وعنده أشياء؟ صح، صدره ضيق، كل الصفات تضمحل وتزول أمام هذه الصفة العالية، وهذا كثر في سورة الزمر، ويمكن أن يدرس في القرآن هذه المقارنة، متى يذكر الطرفان ومتى يذكر طرف ويترك الآخر. فذكر الله مقارنات بطريقة فريدة، وقصدت بفريدة أنها لا تتكرر في القرآن كثيرا، عادة أن يذكر الطرفان وإن كان وجد. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ما ذكر الطرف المقابل مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. مع الحديث عن فناء الدنيا وخصائص القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وأما القسم الثاني فهو توكيد أمر التوحيد واتباع القرآن بالترغيب والترهيب في ثلاثة مقاطع، فيها تذكير آخر بإنزال الكتاب، إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، ذكر في أول السورة، لكن ينسى الإنسان فيذكر مرة أخرى، وهذا يصنعه المدرس في فصله والخطيب في جمعته، وكل إنسان يحتاج أحيانا أن يكرر بعض المعاني لأهميتها. وأن من لوازمه، من لوازم إنزال الكتاب بالحق، ترك الناس يختارون لأنفسهم، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، لأن الله أنزل شيئا بالحق، وبالتالي من أراد الحق سيجده فيهتدي لنفسه هو المنتفع، وما أنت عليهم بوكيل. فليس النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بإدخالهم في الإسلام غصبا، وهذا لا يتعارض مع ما شرعه الله من قتال الكفار، وإنما قتالهم مطلوب بضوابطه، وإدخالهم في الإسلام رغما عن أنفسهم مرفوض. ذكر في هذا المقطع من القسم بأن النفوس بيد الله يتوفاها متى شاء، ومع ذلك فإن الكفار يشركون بالله سبحانه وتعالى غيره. ثم في المقطع الثاني، والحقيقة أنه مقطعان، فتح باب التوبة والرجوع ترغيبا وترهيبا، فذكر أشياء ترغب: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ثم رهب: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسي يا حسرته. ثم قالوا: سيق الذين اتقوا إلى غيرها من الآيات التي جمعت بين الخوف والرجاء، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وأما موضوعها فيعرف من التأمل في اسمها الزمر وموضوعاتها الجزئية أنها تدعو إلى التوحيد مع المقارنة بين المؤمنين والكافرين حالا، يعني في الدنيا، فمن شرح الله صدره في الدنيا، ومآلا كما في أكثر أو في عدد من آيات السورة. في هذا القدر كفاية، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يساقون إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.